نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وفي حلقة هذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن ينزل على الجميع رحمة من عنده. أيها الإخوة الكرام، أذكركم بجوال البرنامج للتواصل والرسائل ولأسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700. السؤال الأول في هذه الحلقة بعثه الأخ أبو عبد الله، يسأل بارك الله فيكم عن الإخلاص في العمل، تعبد لله سبحانه وتعالى، حيث ينتابني أحيانا بعض الرياء في عباداتي، فما هو الخلاص من ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإخلاص في الأعمال سبب لكثرة ثوابها ولقبولها عند الله جل وعلا، ومن أسباب رضا رب العزة والجلال عن العبد. قد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإخلاص في الأعمال بأن يقصد الإنسان بعمله إرضاء رب العزة والجلال، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك من الإخلاص أن ينوي الإنسان بأعماله الدار الآخرة، فيقصد بعمله أن يحصل على رفعة الدرجة في الجنة وعلى الثواب الجزيل. وقد قال الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وحينئذ على العبد أن يعالج نفسه في هذا الباب، بحيث يجعل أعماله قد قصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، ولا يكون مقصوده بأعماله أن يرضي الخلق أو أن يحصل على منافع دنيوية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وما ذاك إلا أنهم عملوا ما عملوه من الطاعات من أجل أن يثنى عليهم وأن يتحدث بأعمالهم. فأحدهم قارئ للقرآن أتى الله به فعرفه نعمه، فقال: ما فعلت فيها؟ فقال: قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ، فقد قيل فأمر به فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. ثم أتي برجل شجاع قاتل فأتى الله جل وعلا به فعرفه نعمه، فيقول له: ما فعلت بها؟ فيقول: ما تركت سبيلا إلا قاتلت فيك. ذلك أن يكون خائفا وجلا من الله بسبب ذنوبه، ومن ذلك أن يكون طامعا في فضل رب العزة والجلال راجيا لخيره وبره، ومن ذلك أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، فإن من توكل على الله كفاه، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وفي هذه الآية إشارة إلى معنى قلبي، ألا وهو التقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى قلبه وقال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فالمقصود أن العبد يجب عليه أن يراعي ما في نفسه من أمور قلبية وأن يعلقها برب العزة والجلال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومما يدخل في قوله تعالى حتى يغيروا ما بأنفسهم ما يتعلق بشعور الإنسان تجاه الآخرين، فإن من أسباب زوال النعم ما يكون في القلب من حسد وحقد وكراهية وبغضاء للآخرين، فإن هذا يزيل ما ينعم الله به على العبد. ومما يدخل في قوله حتى يغيروا ما بأنفسهم ما يكون لديهم من الأعمال والطاعات، فإن من غير حاله من الطاعة إلى المعصية نزلت به العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية ما لم يغفر الله عز وجل له. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وكما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا سائل آخر يسأل يقول: ما معنى في الاستفتاح في الصلاة وتعالى جدك؟ يستحب للإنسان عند دخوله في الصلاة أن يقول دعاء الاستفتاح. وقد ورد في دعاء الاستفتاح صيغ متعددة، كل منها يجوز الاستفتاح به على الصحيح. وما ذكره السائل من ورود لفظ في أحد أدعية الاستفتاح قال فيه: وتعالى جدك، تعالى أي ارتفع، وعلى وأصبح له مكانة عالية، وجدك أي مقامك ونصيبك وحظك. فيكون المراد بهذه الآية أن مقام الله جل وعلا عال رفيع في قلب المؤمن، وهو كذلك في حقيقة الأمر. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل ويقول: ما حكم الحلف عند البيع؟ اليمين يجب أن تكون بالله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا يحسن بالإنسان أن يكثر اليمين في كل ما يرد عليه من الحوادث والقضايا، فليست الأيمان من أجل ترويج ما يكون عند الإنسان من كلام أو من سلع، بل الواجب ألا تستعمل اليمين إلا فيما يتناسب معها. وقد قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فاليمين يحفظها الإنسان ولا يلقيها إلا في مواطنها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أي أن اليمين وإن جعلت البضاعة تروج على الناس ويقبلون عليها ويشترونها، إلا أن هذه الأيمان عندما تبتذل في البيع والشراء يكون ذلك من أسباب زوال البركة في البيع والشراء. ومما يشتد النهي فيه أن يكذب الإنسان في يمينه التي يحلفها عند البيع والشراء، فإن ذلك من أكل أموال الآخرين بالباطل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا باع سلعة بعد العصر وحلف بالله أنه قد أوتي فيها كذا ولم يعط فيها ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر حفظكم الله يسأل ويقول: هل يجوز لي قراءة القرآن في الصلاة بدون تحريك الفم؟ قراءة القرآن في الصلاة واجبة إذا كانت في الفاتحة، وقد قال الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت للصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا الوجوب إنما يتعلق بسورة الفاتحة، فقراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها لا تصح إلا بها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقراءة لا بد أن يكون فيها إسماع، بحيث يسمع الإنسان نفسه على أقل الأحوال، فما لم تكن القراءة مشتملة على ذلك فإنها لا تعد قراءة، أو من غيره من شرور الدنيا، فإن من قصد الآخرة جاءت المنافع الدنيوية التابعة لعمله، ومن لم يقصد إلا منافع الدنيا لم يحصل له ثواب الآخرة وأجرها. ولذلك فوصيتي لإخواني أن تكون قراءتهم للقرآن بنية استجلاب رضا الله والحصول على الأجر الأخروي، كما أشير على إخواني أن يتأملوا في آيات هذا الكتاب، وخصوصا في آيات سورة البقرة التي ركزت على إحياء الموتى وعلى إثبات البعث، وبيان أن هناك صورا عديدة وقع فيها إحياء للموتى في هذه الدنيا. ولذلك سميت هذه السورة بسورة البقرة، وذلك لأن فيها قصة البقرة التي ذبحها بنو إسرائيل فأحياها الله، حتى أخبرت بالقاتل الذي قتل القتيل من بني إسرائيل. في قصص كثيرة كان فيها إحياء للموتى في هذه الدنيا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات؟ يسأل عن المكاره في هذا الحديث. نعم، هذا الحديث فيه ذكر أعمال صالحة يحصل بها رفعة الدرجات وتكفير السيئات، ومنها إسباغ الوضوء على المكاره، والمراد بإسباغه إكماله وإتمامه بحيث لا يترك شيئا من أجزائه. وإسباغ الوضوء على المكاره يعني في الأوقات التي يصعب على الإنسان أن يسبغ الوضوء فيها، ومن ذلك مثلا في أوقات البرد الشديد، ومن ذلك أيضا عندما يعسر على الإنسان إيصال جزء من المياه إلى جزء من بدنه، فهذا هو المراد بإسباغ الوضوء على المكاره. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: مع دخول الشتاء تشتد الحاجة إلى لبس الجوارب، فما كيفية المسح عليها؟ لبس الجوارب من أسباب المسح على الخفين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه كما ورد ذلك في أحاديث متواترة. والخفان تصنعان من الجلد، وقد ألحق العلماء بالخفاف الجوارب، وهي التي تصنع من صوف ونحوه. وقد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم مسحوا على جواربهم، ولذا كان الراجح من أقوال أهل العلم جواز المسح على الجوارب، وأنه لا يلزم خلعها عند الوضوء لقياسها على الخف ولنقل المسح عليها عن عدد من الصحابة. وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام أبو داود. ويحسن بالإنسان أن ينتقي من الجوارب ما يكون ساترا لمحل الفرض، ويكون غليظا لا يتبين الإنسان منه الجلد، وهكذا لا بد أن يكون الجورب طاهرا وأن يكون مباحا، وإذا لبسها لزم أن يلبسها على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. وهكذا لا بد أن يتقيد الإنسان بمدة المسح، فإن مدة المسح للمقيم تكون يوما وليلة، ومدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن. فهذه بعض أحكام المسح على الجوارب. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: تيممت مع وجود الماء لإدراك صلاة الجماعة، فهل فعلي صحيح؟ هذا الفعل ليس بصحيح، بل الواجب عليك الوضوء، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فدل هذا على أنه يجب على من يريد الصلاة أن يتوضأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى التيمم ويترك الوضوء إلا عند عجزه عن الوضوء، إما حسا وإما شرعا، وقد قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل هذا على أن واجد الماء يجب عليه أن يتوضأ. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ولذلك لا يجوز لمريد إدراك صلاة الجماعة وهو محدث أن يتيمم من أجل صلاة الجماعة، بل الواجب عليه أن يتوضأ. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقتدي الدائمة للإفتاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.